طب كويس، تحجبي وصيري كأسماء، لا مغتابة ولا نمامة، ايه رأيك؟ تقول بس ولكن، لكن هو لازم لكن، لازم لكن، لا حول ولا قوة الا بالله. يعني الله يرضى عن علي، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يمر على زوجاته كل يوم الفجر، ايقظوا صواحب الحجرات، رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه، والرسول يرفع صوته كل بيوت الصحابة تسمع. متى هذا؟ ساعة الفجر. والحمد لله للرسول صلى الله عليه وسلم مش موجود في 2010، سبحان الله. لك يا أخي إزعاج للنائم، يا أخي ما ينام ولا ما ينامش، الله لعنه نام. الله، المؤذن الصلاة خير من النوم، أنت أصدق أم الله؟ ويمر بعد ذلك على فاطمة وعلي، يا علي يا فاطمة ألا تصليان؟ سيدنا علي يأخذ غفوة بسيطة قبل الفجر من قيام الليل، يقوم سيدنا علي يقول يا رسول الله إن أي أرواحنا بيد الله، إن شاء أمسكها أمسكها وإن شاء أطلقها أطلقها. هو عايز سيدنا علي إيه؟ ها؟ يدردش مع الرسول، صار دردش الصبح سبحان الله. يقول يا علي، ويقلب الرسول كفيه، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. لكن تخيل أن حموك يبقى بهذا المنطق، طب خلي أنت أبو أو زوجتك كده يصحيك مرة وتقول له الكلمتين دول، الله لعنك قمت يا بعيد، ما أنت ما تصلي ولا بتصلي، أنا ما أنا أنا غلطان اللي جدك، الله يسامحها بنتي هي اللي جت بصحيني سبحان الله. لا، لان احنا مستنفرين مع بعض، حالة استنفار، كاننا اعداء ما تعرفش ولا في ايه يا اخوان، ومنتظرين ان الاعداء لا يعادوننا اذا كنا نعادي انفسنا. الله، وكل واحد يظن انه هو ابو بكر الصديق الوحيد، لا استغفر الله. فالمهم موسى السامري ايه اللي عمله؟ اقنعهم بان السرقة حرام. طب لما خلصوا من السرقة وقعوا في مصيبة الايه؟ ها؟ الشرك والكفر بالله والعياذ بالله رب العالمين. فهنا تكمن المصائب. فخلي بالك من الامور التي ايه التي لا التي يعني تبعدك عن ذكر الله عز وجل. انا عايز الواجب اليوم ان شاء الله رب العالمين، قبل ما تشوف حلقه الـ بتاع قناه الناس هذا هدى، اذا كان يعني انت بتشوف يعني ان شاء الله، تمسك المصحف كده وتجد في الفهر السوره اسمها سوره طه، طاء وهاء، ان شاء الله، وابحث عن كلمة الذكر والنسيان، خلاص. وبعدين اجعل الآية كلها أمامك وتفكر وتدبر لماذا جاء الذكر في هذه الآية ولماذا جاء النسيان في هذه الآية، ايه اللي يخلي الإنسان يتذكر وايه اللي يخلي الإنسان ايه ينسى. بهذا المنطق سبحان الله في نهاية الموضوع في نسيان وغفلة. النسيان أنا لا أحاسب عليه، الغفلة أنا محاسب عليها. لم يقل ربنا ولا تكن من الناسين، وإنما قال إيه؟ ولا تكن من الإيه؟ من الغافلين. ليه الغافلين؟ قال الغافلين نسيان عن عمد، نسيان عن عمد. تنسى أن تعامل أهلك برقة، ده مش نسيان صح ولا لا؟ ده اسمها إيه؟ غفلة. فأنت ناسي متعمد، يبقى اسمك إيه؟ باللهجة الصحفية متناسي صح ولا لا؟ متناسي، لا اله الا الله. فانت عندما يعني تغفل عما امرت به فانت تتناسى، لكن من رحمه الله عز وجل ان غفر لامه الخطا والنسيان وما استكروا عليه. فنفرض جدلا انك نسيت صلاه العشاء بالامس ورجعت البيت اليوم ومريت على المسجد قلت يا الله ده انا بالامس كنت هدخل المسجد وبعدين السياره حصل فيها كذا وتعطلت عن صلاه العشاء، فاول ما تذكرتها الساعه الثالثه ظهرا، تعمل ايه؟ تتوضا وتصلي وتكتب لك كانك صليتها في وقتها. من نسي صلاه او نام عنها فذكرها فصلاها فكانما صلاها في وقتها. ولذلك انا لما اكون على سفر وضاعت علي صلاه الظهر وصلت الى البلد الذي اسكن فيه واعيش فيه 10 شهور أو 11 شهر، على صلاة الظهر من الامس تذكرت يا الله انا ما صليت الظهر بالامس، الظهر ده كنت فيه على سفر ووصلت الى بلدتي التي يقيم فيها، اصلي الظهر الفائت هذا ركعتين وليس اربعة، لان جاء الظهر ايه وانا ايه